قدام الامتحان ليكرم ايه عشان المسألة دي كتير بيسأل فيها المرأة المتزوجة لا يجب على زوجها أن يخرجها للحج إنما تجب من نفقتها لو هي معها مال هي تطلع على نفقتها هي إنما الزوج لا يجب عليه أن يحجج زوجته ولكن لو عايز يحج ويتحج مع نفقتها ماشي هو بقى كرم من عنده وعايز هو يحججها عشانه دي مسألة تانية ولكن لا يجب عليه أن يخرجها للحج مش لازم تدفعه يعني هو يبقى نال له يعني على الأقل يدفع لنفسه إنما يعني هو لو هو مش عايز يقدر لا مش عايز أحج أنا حجيت مرة من 30 سنة مش عايز أحج تاني عايز تحجي وتحججيني ادفعي لي الفلوس يبقى ما يجيبش عليا غير معايا فلوس أو فلوس هو مش راضي يطلع معاها وعارضها ومش مش موافق ان هي تسافر اصلا هو يعني هو عارضها كده ماشي يا ياخد نفقة المسافة ما معاها النفقة وعايزة تطلعه وتطلع هي وهو مش عايز هيك هياخد ذنبين مش ذنب واحد لا بقول ما حجش كمان يعني بتسوق المسألة لو هو حج مش عايز يطلع عليه هو كده لا مش عايز اسمه هو كده يعني مش المسألة يعني فيها تفاصيل شديدة يعني لو هو خلاص ممكن خايفة ان هي تضش تحج من قبل او يعني تحبها تبتدي تروح وجوزها ماسكها في ناس علماء قالوا اللي يشوف مخرج تاني وتسافر غصب عن حبيبها يعني أقول غصب عن حبيبها يعني طبعا بألفاظ العلماء طيب ضاع صح او خطا يا سلام يعني معاني الزكاه في اللغه النماء والطهاره مفيش اسهل من كده من انت خمس حق مين عمل غلط عشان اموته طيب شروط وجوب الزكاه سته ها نعم الطهاره موجود لا قلنا الطهارة قلنا التزكية تطهير النفس سنها تزكية تطهير نعم يعني تطهير يعني معنى التطهير ده اللي بيجي في الزبالة يعني لا لا لا ولغة النساء لغة زيادة ونماء ايه؟ لغة زيادة ونماء بس ايوه كنت قلت الطهارة وانا متأكد ان انا قلت الطهارة يعني انا متأكد ان انا قلت الطهارة يعني ما عادش شك في عقلي منها ابدا وتطهرت زكية وتطهرهم بقى من التطهير ده معنى شرعي ايه؟ زكية وتطهرهم ده معنى شرعي يعني ايه معنى شرعي؟ الزكاة الشرعية تزكيهم تزكيهم يعني ده زكاة مفروضة خذ من اموالهم زكاة مفروضة عشان زكاة مفروضة تطهير معنى اللغة الشرعي التطهير وزيادة برضه لكن اللغة بزيادة برضه في التطهير برضه ما انا متأكد ان قلت الطهارة ايه؟ دوس الأجواء وخلاص لا ما تحجرش على الناس طب حد معانا انا كده انا قلت ايه بالظبط حد كاتب ورايا ايه يعني ايه يعني ايه قلت مش لغه لا طيب كله ياخد صحه كده او تشوفه بقى بتاع حاجات يمين ايه هو بيقول كده اهو الامتحان انا مش انا حاطط الامتحان ماشي شروط وجوب الزكاة ستة قلنا لا ثم كيف ازاي بقى عد كده خمسة ماشي لا ملك النصاب دي هي حاجه ثانيه. ملك النصاب دي حاجه ثانيه. يكون يملك النصاب يعني ايه النصاب؟ المال قيمه نفسها. ده شرط واحد قسمتهم اثنين ليه؟ هو اسمها ملك النصاب مش ملك لوحدها والنصاب لوحدها ولا النصاب دي وثلاث شرايح كده. الشرط ما يشترط الزكاة على كل مسلم بالغ عاقل. سلام. ايه؟ غلط. غلط. بس ليه؟ مش واحد يتكلم ايه؟ الله اكبر. الله اكبر. عايزين بعد كده الاسئله يظهر مع تصحيح الخطا. قلنا ان هي تجد في مال الصبي والمجنون ويجب على وليهما إخراج الزكاة. احنا قلنا كده المثل قال كده واحنا مركعين كده ما فيهاش كلام بالنسبة لنا يعني. هو تسمع عن هنا قلت ما تجيبش غير على زوجها. مخوف راح فين؟ يعني بيقول لك تجب الزكاة على المسلمين. الكلام ده غلط ولا صح؟ لا مش كل المسلمين. ليه هو؟ أنا بقول كده كلمة أنا بقولها أهو. الزكاة واجبة على المسلم يعني مش واجبة على الكافر صح؟ قال معنى كده كلمتي غلط؟ قال كل واحد يتكلم عن الزكاة قال ولا الزكاة واجبة على المسلم المسلم حر مش ده مسلم يملك النصاب ومش عارف راجل استقرار الملك مين اللي قال كده؟ يعني احنا بنقول تجب على المسلم ايه وان كان ما هي غلط اصلا الجمله كلها غلط ماشي ولكن انا بتكلم هي غلط عشان ايه؟ عشان البالغ والعاقل دول ده اهم حاجتين نحكي كل ماشي. الملك الملك التام هو ما لا يكون عرضه او عرضه للسقوط ولم يتعلق بحق الغير صح لان يرد عشان البالغ العاقل اللي عليه الزكاة الولي بيخرجها من المال هي واجب كل عشان غير ماشي طيب ما يسكتش الملك بتاعه يعني ملكه تام ما يكونش عرضه ان هو يتاخد منه لا ملكه بتاعه ماشي. يشترط في رحلة التجارة بلوغ النصاب كي يزكى خلاص دي انت بتتكلم عليه خلاص بقى عدد بقى ترجعوا مذهب الأسد في من له دين انه يزكيك عند فقده لعام واحد فقط. لا لا احنا رجحناه ولكن مش مثلا ذلك ماشي. لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب صح. كده نقص المال عن النصاب اثناء الحول ثم تم قبض انقضائه لم ينقطع الحول خلاص ما جابش ظاهر ولا باطل. انت انا قلت انا مالي يا جماعه في عندكم مشكله كبيره جدا ف اكيد مش دي المشكله طبعا حاجه عليا مجرم ماشي. مشكلة كبيرة ان انتوا مش مفرقين ما بين الراجح وما بين الزاد. افصلوا ذاكر الزاد ده قول الزاد ومذهب الزاد في المسائل واحفظها. بعدين التفصيلات الزيادة اعرفها على انها تفصيلات زيادة. ما تدخلهاش في كلام الراجل، الراجل ما قالش الكلام ده. انا اللي قلته قعدت اقول راجح ومش راجح، يعني انا اللي كنت في المسألة. ازاي اتكلم في حاجة واحدة؟ مش لا سؤال لو سأل عن المختار سأل عن المختار، سأل عن المذهب تقول المذهب. طيب انا اقول دي سنة مرة ولا خمس مرة؟ انا سألت رقم كام اقول الكلمة دي؟ 10 مرة؟ دايما المكتوب يبقى مذهب الزاد، لو غير كده هيقول لك قول المختار. في سؤال اصلا تحت مكتوب المختار ولا هو الزاد ما عندوش ظهر وبطن اصلا. ما ذكرش المسألة اصلا، التفصيل ده ما قالوش. ماشي طيب. تصير. هو طيب انت ايه زعلان ليه كده؟ الملك اتصرف في الغلط انا عمال احاول اقنع يعني ايه ده المساله؟ هي في الملك نفسه الكتاب. طيب انت حللت السؤال رقم فين؟ رقم 19 اللي هو بتاع يشترط وجوب الزكاة بغير الحول في كل الأموال إلا أربع أصناف منهم ده ده انت مش دافع عليه في المسألة لا أنا كاتب أربعة يا هم أربعة قص عليك وده كاتبها دي أنا ما خدتش نسخة اللي معايا هم ضربوا ده أنا كنت زودت لها واحد رابع الزكاز هم غلطوا في ثلاثة دي أنا ما عندهاش نص على التعديل ده مش سامون أنا كنت صعب أكتر اللي جايبينه بس نصيبكم هتلاقيه بقى ميجي وقتها تصين القلطة المالية كالمال الواحد إذا توفرت خمسة شروط صح تسعة رقم عشرة تجد الزكاة في بعض أنواع الحبوب دون بعض غلط ليه؟ تجد الزكاة على من له أرض تخرج ثلاثة أوسق من القمح وثلاثة من الشعير ليه؟ السلام عارف أنا الناس دي قول أنت حمص عبد طيب إذا باع زيد بن عمرو تمرا لا زال على النقد بعد غدو صلاحه تجب الزكاة على عمرو على زيد طبعا لأن هي بدل صلاح وين كده؟ السلام اتكلمنا فيها وهيناها لا لا هوقف الإجابات بس درجة ممكن أعرف ليه زايد مش عمرو عشان قلنا إن يجب عليه الزكاة اللي بدأ الصلاح في ملكه قلنا الكلام ده طب لو هو بعته قبل ما تستقر حلق الملك هو ده حرام يعني اللي هو اللي باعه خلاص هو وانت ما استقرش تاني يعني هو بين الوجوب بين ما اعرفش المساله دي فهمت بس مش عارف طب يجب نصف العشر فيما سقي بلا مؤنة العشر لا تجد الزكاة في ذهب الحلي المعد للاستعمال أو العارية على المختار صح قلت مكتوب على المختار تجب الزكاة في عروض التجارة بثلاثة شهور ثلاثة بس صح أهل الزكاة من لهم من يستحقون الزكاة يعني سبعة أصناف من صرف الزكاة لمن يظنوه غير أهل لها ثم ظهر أنه أهل لم تجزئه الزكاة صح لا إيه لم تجزئه لا هو في الاول عارف ان هو مش اهل لم تجزئه صح لم تجزئه من صرف الزكاه لمن يظنه غير اهل لها لم تجزئه الزكاه صح ايوه هي صح بس هو عندنا غلط هي صح هات يا ابني بس يلا ممكن بس يلا فتجرب طيب لا تجب الزكاة على جميل أودي على من يملك 12 دينارا و 85 درهما بس بالرحمة ايه دينار كم درهم دلوقتي هو ملك قد ايه من نصاب زكاة الذهب 51 درهم 60% وملك قد ايه من نصاب الفضه؟ اكثر من 40% يبقى هو كده معاه ايه؟ الاثنين على بعض معدي النصاب عايزين ايه بقى؟ قول احسب بالقيمه ومش بالقيمه، قيمه ايه؟ بالنسبه خلاص تخلص. لا صعب ولا حاجه. هو بس دخلنا انت حط خمسه دي كان حط 80 لا 80 لا تمشي بس سريع 90 بس انت بقى تبقى صريح شويه عشان طب انا عملت كده ايه؟ عملت صح بس انظر ليه يعني فاتت الزكاة. يشترط وجوب الزكاة مضي الحق في كل الأموال إلا المعشر ونتاج السائمة وربح التجارة. وكتب الزكاة طبعا صح. عايز مرفع ربنا يسامحه. نعم. نعم. توشي. أنا شايف لكم تلت ساعة. ساعة دي. ايوه صح. ما انا اللي قايل ده بوس مره بوس مره ده فين معشر اهي معشر دي معشر فطر فطر فطر ده حاول ازاي الله اكبر لا يمكن بقى انت كده طيب يعني في نعم ماشي يعني في خلص الورق كده يعني في 36 من الإبل كم بيت كم بيت لابوم 91 ها عقتان 200 أو إيه خبز من الزبون في 100 من البقر تبعان ومسلم الاثنين يمشوا بعض ايوه تبعان ايه مش هتفرق يجب في 90 من الغنم شاة. طيب مسألة جميلة لا استنى المتزوج باثنتين في ستة جبتوا ستة من ايه هو يبقى هو كده ايه يعني كم واحد ثلاثة لغاية دلوقتي قبل غروب شمس لا تفض ولدت الدور الأولى ولدين إذا كده بقوا خمسة وبقى تزوج بالثالثة امتى قبل غروب وبقى للزكاة لازم يكتبوها على الغروب عشان تبقى تجاوب صح يا بتاعي ماشي تزوج الثالثة كده بقوا كام بقوا ستة بعد غروب طلق الثانية الناس دعوة يبقى ست هو مفروض تزوج الثالثة ثم طلق الثانية بعد غروب دي كده بقى جميلة حصل في الزاي والامتحان آه أربع حق أو خمسة ايه 17 طبعا مش عايز الاجابه غلط برضه انت عايز تاخد وقت يعني غلط وبس غلط في الكتاب هو تزوج الثالثه وطلق الثانيه بعد لا هو انا مكتوب مش كده انا كان نفسي ده كده اللي مكتوب مش كده انت حاجه زي كده